ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم المرأة الحائض في رمضان إذا شربت الحبوب لتأخير حيضها؟ نحن لا ننصحها بذلك، ونقول هذه الحبوب لها أضرار وتلعب بالهرمونات، وقد تفسد عليها دورتها وتصير في حيرة في عبادتها، فترضى بما قسم الله، بما قضى الله وقدر، إذا نزل الحيض أن تفطر ثم تقضي ولا ينقص أجرها. لا تظنن المرأة إذا أخذت دواء لرفع الحيض أن أجرها راح يكون أكثر. لا تظنن المرأة إذا أخذت دواء لترفع الحيض أن أجرها راح يكون أكثر، ولو في العشر الأواخر، ولو في ليلة 27. ورضاها بما قدر الله عليها أجره كبير، ولن يفوتها أجرها ولا ينقص، ولا ينقص ما دام صبرت واغتنمت، اغتنمت الوقت. لأن الحائض مو معناه أنها ما تعبد الله، لديها عبوديات كثيرة من ذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن دون مس المصحف، وخدمة الصائمين، إطعام الطعام، وحسن الخلق، وصلة الرحم، والإحسان للجيران، وحسن التباعد للزوج، أشياء كثيرة يمكن أن تفعلها الحائض. التفكر والتدبر والمدارسة للقرآن